مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو صوت مصر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبرحب بيكم حلقه جديده وبرنامجكم احنا بتوع الاذاعه. موضوع حلقتنا النهاردة مستمعينا الأعزاء عن العلاقات الاجتماعية ما بين الأمس واليوم. يا ترى زمان كانت العلاقات عاملة إزاي، دلوقتي العلاقات عاملة إزاي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال حوارنا مع زملائنا في الإذاعة. تسنيم عادل، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وسمية مصطفى، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة هنتكلم عن العلاقات الاجتماعية. بطبيعة الحال الإنسان اجتماعي بطبعه، ما بيعرفش يعيش من غير ناس، وحتى كمان بيقولوا في المثل جنة من غير ناس ما تنداس. فإحنا محتاجين الناس، فما ينفعش تتعامل مع الناس إلا إذا كنت عارف أنت بتتعامل مع مين وبتتعامل معاه إزاي. فالموضوع ما بيتمش بشكل اعتباطي، لا ده أنا لازم أبقى فاهم أنا بتعامل مع كل حد من الناس إزاي، لأن في نفوس مختلفة وفي عادات وتقاليد مختلفة وفي تربية مختلفة وفي بيئة مختلفة. ففي البداية تسنيم، إيه رأيك في موضوع العلاقات الاجتماعية ده، كويس ولا نقفل الحلقة ونروح؟ لا يعني اكيد كويس. طب نكمل، يلا ايه بقى رايك؟ هو انا شايفه ان اول حاجه يعني خلينا نقول معنا يعني ايه علاقات اجتماعيه. تمام. العلاقه الاجتماعيه هي يعني اي علاقه بتربط مجموعه من الافراد، سواء في المدارس او في الشارع، في اي مكان عام او في وسائل المواصلات او في وسائل المواصلات او في الشارع او في الاذاعه او في الاذاعه. صحيح. هي علاقة يعني طبعا زي ما حضرتك قلت الإنسان ما يقدرش يعيش من غيرها. بس يعني دي وجهة نظرك عن العلاقات الاجتماعية، إن هي بتنشأ ما بين الأفراد وبعضه. تمام. سمية، إيه رأيك؟ العلاقات الاجتماعية مهمة جدا، لدرجة إن مدربي التنمية البشرية بدأوا ان هم يعملوا كورسات ودورات مخصوص لكيفية التعامل مع الآخر وكيفية فهم شخصية اللي انت بتتعامل معاه، وبدأوا ان هم يقسموها لأنماط شخصية وكل شخصية التعامل معها بشكل مختلف. فموضوع العلاقات الاجتماعية ده موضوع مهم جدا، وزي ما حضرتك قلت الإنسان زي ما هو فطر على الخير فطر على العلاقات الاجتماعية. تمام. يعني لو حبينا نجيبها من البداية خالص، يعني من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، إحنا طبعا يعني كل حلقة بنحاول أننا نجد التأصيل الشرعي له سواء من القرآن أو السنة. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني إيه؟ يعني كان في أخلاق قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني هو جه صلى الله عليه وسلم علشان إيه؟ يتمم مكارم الأخلاق اللي هي أوريدي كانت موجودة. من ضمن الحاجات اللي سمعتها أو الفيديوهات يعني للأستاذ وجدي غنيم، كان الكلام ده كان قبل الثورة، يعني كان بيستهجن ما يفعله أمن الدولة وكم البطش اللي كان بيبطشه هذا الجهاز ووزارة الداخلية بشكل عام، يعني والدخول على الناس في أوقات هو متأخرة. ده هي دي النقطة اللي بيتكلم فيها تحديدا. بيقول يا جماعة أرجو من أمن الدولة إن هم يتخلقوا بأخلاق أبو جهل. أبو جهل، يعني شوفوا وصلنا لإيه. في قصة الهجرة لما تجمع الكفار حوالين دار النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقتلوه، قصة مشهورة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب وحث في وجوههم التراب وقال شاهت الوجوه. يعني المشركين طلبوا من أبو جهل إن هو يتسور الجدار، يطلع فوق السور ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض أبو جهل وقال قوله يعني لزاما أن تدرس كده بين قوسين، حتى لا تقول العرب أننا تسورنا على بنات عمنا وهتكنا سترهن. أبو جهل خايف من مقولة العرب أو من قول العرب إن هم هتكوا ستر بنات عمهم. أين أنت يا أبو جهل؟ بالضبط. يعني فعلا يعني ممكن الناس تفكرنا بنهزر، ولكن في ناس حتى هذه اللحظة في هذا الزمان الذي نعيش فيه ما عندهمش أخلاق أبو جهل اللي هو فرعون هذه الأمة. فبالفعل كان في أخلاق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في علاقات اجتماعية، ولكن أستاذ العلاقات الاجتماعية كان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريص على الناس. صح؟ طبعا. والأمثلة في ده كتير، ويمكن أشهرها موضوع اليهودي اللي كان بيحط قدامه القمامة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم طلع وما لقاش القمامة في يوم من الأيام سأل عليه يعني خير إيه اللي حصل. دي حاجة جديدة، يعني أنا أول مرة أطلع وما لقاش القمامة. كنت عايزة أقول تعليقا على موقف أبو جهل. يعني أنا فاكرة ما كنا بناخد الموقف ده في المدرسة في مادة الدين، ما كناش بناخد كلمة أبو جهل دي، فأنا اتفاجئت يعني حضرتك قلتها، لأن فعلا كان الموقف بيدرس كاملا والحتة دي بتحذف. ده طبعا نتيجة للفساد اللي كان موجود. لا ده انا هقولك على الاكتر من كده، انا لسه قاري خبر النهارده ان اسرائيل بتطالب عائله مبارك بارجاع 300 مليون جنيه او دولار، علشان اسرائيل دفعتهم لعائله مبارك علشان يغيروا المناهج. شوفوا شوفوا كمل، يعني اقول ايه؟ ما احنا للأسف دي مادة الدين عندنا في المدرسة كان لا يهتم بها أبدا، لا مضمونا ولا معنى ولا ما حتى بتطلبش المدرسة. للمجموعة، هتهتم بيها ليه أصلا؟ يعني أصلا بالظبط كده. طيب، موضوع البعد الاجتماعي أو السلوك الاجتماعي ليه علاقة بالغنى أو المركز أو المنصب؟ هو أكيد ليه علاقة، يعني الإنسان إذا كان عايش مرتاح مش هيبقى عنده مثلا اللي هي حتة العنف مثلا في التعامل، أو حتة زي ما يقولوا البلطجة في التعامل. إنما مثلا إنسان فقير وعنده ضغوط وكده، يعني ما عندوش وقت أصلا يتعلم الأخلاق، يعني هو أصلا مشغول باللي هو فيه، يعني حالته انت الاجتماعية. عايزه تقولي ان الفقر ممكن يكون سبب في الانقطاع الاجتماعي؟ آه ممكن، دي وجهة نظر، ايه رأيك يا استاذ؟ انا اختلف معاها، لان برضو بيبقى في ناس اغنياء وبيتسلطوا باموالهم وسلطتهم ومركزهم على الناس، وفي ناس فقراء مترابطين ومترابطين اجتماعيا جدا. اجتماعيا جدا. ده دلوقتي بالعكس، دلوقتي كل ما نزلنا درجة في المستوى الاجتماعي بتلاقي الناس مترابطة اكتر، بالظبط. يعني في المناطق الشعبية الجيران والقرايب دايما عارفين عن بعض كل حاجة ومترابطين، لكن صحيح، كل ما علينا في المستوى الاجتماعي كل واحد مع حدود نفسه، ملوش اكتر دعوة بالجيران ولا بالقرايب، والتواصل بيبقى قليل جدا بينهم. صحيح. وفي كتير من العمارات بنشوف ان ممكن الجار ما يعرفش جاره، يعني ودي المفترض اللي بيسكنها يعني ناس كلاس، ف يعني لا هي ملهاش علاقة بيتهيألي. بس اصلا الفكرة في كلامي ايه، ان نتيجة لسوء الاحوال السياسية قبل كده فساءت الاحوال الاقتصادية، فدلوقتي مثلا في البيوت المصرية او حاليا الاغلبية ان الاب بيشتغل، الام كمان بتشتغل، مفيش وقت لان احنا يبقى في تجمع اسري، أسري، تمام. فمفيش اصلا يعني مفيش، الاقتصاد واقع، فكل واحد بيجري عشان لقمة عيشه يعني. طيب هل احنا مطلوب مننا اننا نهتم بالاقتصاد وننمي الاقتصاد علشان نرجع حالة الترابط الاجتماعي اللي موجودة في المجتمع؟ يعني انت شايفة ان ده مرتبط بده ارتباط وثيق؟ انا شايفة ان هو مرتبط حقيقة. مش عارف، برضو انا مختلف معاكي في النقطة دي، لان دي تربية احنا بنترباها. يعني انا مثلا والدي ووالدتي بيقولوا لي لازم تبقى حريص على انك تصل رحمك. صلة الرحم دي أعتقد من أسمى العلاقات الإنسانية الاجتماعية اللي احنا مقصرين فيها كلنا بلا استثناء، مقصرين فيها. طيب يعني اصلا هنفسر بايه دلوقتي وجود الكم الهائل من البلطجية اللي لا ده استغلوا؟ موضوع تاني، يعني موضوع البلطجية، ما هو البلطجة دي موجودة في كل مكان في العالم. ما هو نتيجة الفساد الاجتماعي. هو الاقتصاد ممكن يبقى سبب بس مش سبب رئيسي، يعني ممكن يبقى سبب ثانوي، لكن ممكن نرجع يعني نرجع لده اكتر برضو في الوعي الديني. احنا كل ما ابتعدنا عن الدين كل ما العلاقات الاجتماعية تأثرت وبقت سيئة اكتر، سواء بقى الوعي الديني في المدارس او في المساجد او في البيت نفسه. لازم الأسرة تربي اطفالها من الاول على صلة الارحام والعلاقات الاجتماعية الصحيحة. وفي المدارس برضو زي ما كنا بنقول مادة الدين لو تم الاهتمام بيها والاطفال بدأوا ان هم يحبوا مادة الدين، هيبدأ ان في يبقى في علاقات اجتماعية وصلة للرحم زي ايام زمان. بقى هنرجع انت عارفه يا استاذه سميه، يعني الناس علشان حته الوازع الديني دي اعتقد انها بتعامل بعضها بشكل ايه، الند بالند، يعني انت زرتني مره انا هزورك التانيه، ما زرتنيش مش هزورك، اتصلت بيا هتصل بيك، ما اتصلتش خلاص. فهي القصه لو قصه دين، يعني انا بود ابن عمي او بنت عمتي لان انا حابب اني اخد ثواب صلة الرحم، لو انا مثلا بحضر افراح العيلة رغم ان ممكن يكون فيها اغاني ورقص والكلام ده، ولكن علشان ابقى اجتماعي اروح اسلم وامشي من باب ان دي صلة رحم، وما ينفعش ما اكونش موجود في فرح بنت عمتي وهي بتتجوز او في فرح ابن عمي وهو بيتجوز كده. يعني أنا أعتقد أن الدين له علاقة كبيرة جدا بمسألة زيادة الترابط الاجتماعي، هيخلي الناس تحس أن اللي بيعملوه ده ثواب هيؤجروا بيه عند ربنا سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الواصل بالمكافئ بالضبط، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. نعم، يعني مش عشان انت قرايبي انا ازورك. خلينا بقى يعني نرجع بسبب ايه سبب ان الناس بتقطع ارحامها. انت قلتي نقطة مهمة في البداية، وهي ان في حالة من سوء النظام الاقتصادي اللي ترتب السياسي اللي ترتب عليه سوء نظام اقتصادي، فده خلى الناس تعرض عن الزيارات بحجة ان هم مشغولين. دي نقطة. النقطة الثانية قلة الوازع الديني، لأن هو لو عارف أن صلة الأرحام حاجة مهمة ما كانش أثر، على الأقل في المناسبات، على الأقل بالتليفون، عشان تعذر نفسك بس قدام ربنا سبحانه وتعالى. بس في كمان حتة من الجهل يعني بنشوفها في الصعيد وكده، إن هو مسألة التار دي كمان أعتقد بتفرق شمل العائلات هناك، يعني كل عائلة بتبقى. بس أنا أعتقد الموضوع قل عن زمان، يعني فعلا أكيد. موضوع التار ده كان موجود بقوة، ولكن برضو الناس بدأت تتفهم ان اللي بيجيب الحق هو الحاكم، مش انا عايز حقي فاخده بايدي. لا، في ضوابط بتحكمنا وفي مفترض دستور هيحكمنا ان شاء الله. فانا اتمنى يعني موضوع التار ده ينتهي، لان طبعا ده كفيل بان هو مش يقطع علاقات اجتماعيه ما بين عيلتين، ده كفيل يقطع علاقات اجتماعيه ما بين بلدين اصلا. يعني زي ما حصل دلوقتي في المنيا تقريبا، موضوع اتصل بلد واتصل محطة عايزين ينفصلوا والحاجات دي، فطبعا احنا بنجمع ما بنفرقش. يعني هي في نقطة تانية اللي هي التكنولوجيا. يعني كل دلوقتي ما النت طلع فيه وسيلة تواصل اجتماعي جديدة، كل ما الناس بدأت تبعد عن بعض اكتر. يعني اما بنكون علاقات اجتماعية برا بس نسينا بعضنا. ايوه بالظبط كده. يعني الفيسبوك دلوقتي الناس بقى عندها ادمان، ليل نهار قاعدة عليه، بس للأسف بتتواصل مع ناس ممكن تكون مش قرايبها ولا جيرانها، ناس ما تعرفهمش. هي دي حاجة كويسة يعني جانب إيجابي. تمام. بس هو ما يشغلناش عن التواصل مع قرايبنا وجيراننا. لا على فكرة أستاذة، هو ممكن يكون دي وسيلة تواصل وجيدة جدا. يعني مثلا خالتي دلوقتي ما شاء الله بقى ليها اكاونت على الفيس ما شاء الله، فكل شويه بقى ايه تقولي سلام عليكم وازاي حازم وحاجات كده. طيب ماشي كويس. بس مش كل الناس عندها، بتوفر عليا المكالمات يعني. بس مش بيبقى كل الناس يعني عندها، يعني سلبية الناس اللي سنهم كبير او كده او لا. الناس الاميين، انا خالتي مش سنها كبير قوي، انا اعرف ام واحد صاحبي ليها اكاونت على الفيس يعني. لا كده يعني، فاحنا خلاص هم قالوا ايه البتاع اللي طلع الثورة ده، يعني خلينا ندخل ايه الموضوع يعني. ففعلا ممكن الفيس يكون لي دور كبير في ارجاع العلاقات الاجتماعية تاني. عايزين نقول لمستمعينا ان نجاح الانسان فعلا بيبقى مرتبط ارتباط وثيق بانجاح علاقاته الاجتماعية. العلاقة الاجتماعية بتبقى مفيدة جدا لدرجة محدش يتخيلها. يعني الانسان اللي بينطوي على نفسه ده، او الانسان اللي ما بيعرفش فلان غير للمصلحه، ده بيجي عليه وقت وبيفشل فشل ذريع، او مصلحته بتنتهي فبتنتهي علاقته بفلان. بالظبط، انا عرفتك خلاص، انت بترتبط بيا او بتعرفني من خلال مصلحه معينه قضيت، يبقى خلاص لا شكرا. الا اذا كانت المصلحه متبادله يعني في شغل او كده، انما لو علاقات انسانيه قائمه على المصلحه هيجي عليها وقت وتنتهي. انما العلاقات الاجتماعيه الصادقه ما بين الناس وبعضها، ان انا بودك بجد لاني عايز اودك لانك تستحق ده، والله دي بتفرق كتير. بتفرق كتير جدا. يعني امبارح مثلا كنت مع الاستاذ محمد سعيد مدير مؤسسه ارت هاوس، فكان بيقول لي موقف خلى العلاقه الاجتماعيه ما بينه وبين الراجل اللي اشتغل معاه جميله جدا، بحاجه بسيطه هو بيعملها ببساطه. خد منه سيديهايه عشان هو كان راح يسجل يعني في استوديو، فخد سيديهايه وبعدين رجعها له تاني بعد كده، فالراجل استغرب قال ده موقف غريب جدا، يعني انت ازاي ترجع لي السيديه انا مش واخد على كده. فده كان سبب فعلا، يعني هو متعود ان الكل بيدخل الاستوديو ياخد سيديه ما يرجعهاش. فهو لما شاف الموقف ده منه، لا بقى دي او ده سبب خلاه يبقى في علاقه اجتماعيه جيده ما بينه وبين المدير هذا الاستوديو. يعني رب حاجه صغيره جدا، لفته جميله يعني، حتى لو صغيره تقوي العلاقه بيني وبين اي حد يعني. وساعتها انا كسبانه برده، وهو بيعملها بدون جهد اصلا يعني، دي حاجه هو بيعملها. والرسول صلى الله عليه وسلم برده بيقول تهادوا تحابوا. الهديه برده بتعمل اثر كبير في العلاقات الاجتماعيه. اكيد طبعا. اكيد طبعا. من الحاجات اللي اسعدتني جدا بجد، ودي حابب اقولها على الهوا، يعني في يوم ميلادي من شهر تقريبا من شهر. كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يكرمك يا رب. زميلنا ياسر عبد الرحمن مهندس صوت الجميل جاب لي هديه في عيد ميلادي، اسعدتني جدا والله، يعني فعلا تهاد وتحاب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا نفسي طارق زميله برضو يجيب لي هديه، بس ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله. انا بقول الكلام ده يا جماعه علشان هقول الحلقه اللي جايه اذا كان طارق جاب لي هديه ولا لا، وده تدبيس على الهواء، ودي حاجه متعودين عليها طبعا كلنا في اذاعه صوت مصر. طيب هنتكلم بقى عن موضوع العلاقات زمان ولا دلوقتي بعد الفاصل ان شاء الله. نروح للفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هينضم لينا زميلنا المهندس احمد فاروق، وفاصل جميل ونرجع تاني نكمل معاكم واحنا بتوع الاذاعه والعلاقات الاجتماعيه ما بين الامس واليوم. عليكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، وحلقة إحنا بتوع الإذاعة، وكلامنا النهاردة عن العلاقات الاجتماعية، وانضم إلينا زميلنا أحمد فاروق. أحمد أهلا بيك. أهلا بيك يا حمد. بقى معنا دلوقتي أحمد فاروق وتسنيم عادل. ربنا يستر بقى. طيب إحنا بنتكلم النهاردة عن العلاقات الاجتماعية طبعا يا أحمد زي ما سمعت، ويعني قبل الفاصل كنا قلنا إن إحنا هنتكلم بعد الفاصل عن العلاقات زمان ودلوقتي. هل اختلفت العلاقات زمان عن دلوقتي من وجهة نظرك، بما انك لسه جاي وبتاخد وقتك كده عشان تفكر، وانا سايبك بره براحتك يعني اتفضل. بصراحة الناس زمان كانت لما تحب تبني علاقات كانت بتبنيها دايما عن طريق الزيارات، ويقعدوا بقى ممكن بالساعة ساعتين يوم يومين، يعني يقعدوا مع بعض مثلا زيارات فيها بيات وما الى ذلك. كان في بركة زمان في الوقت طبعا وفي كل حاجة، لكن دلوقتي وسائل التكنولوجيا الحديثة والميديا خلت الناس تواصل من خلال التليفون، من خلال الفيس، عبر السلك. انا دايما اقول عبر السلك او وايرلس، مش شرط يقعد على النت يعني ليل نهار. فدي فعلا حاجه ادت الى وجود علاقات اجتماعيه بس من وراء حاجز. جميل التعبير ده. الحاجز دوت فعلا بتخلي بعض الناس عندهم اجتماعات عالية جدا على مواقع الفيسبوك أو تويتر، لكن يجي يتعامل فعلا مع حد بره بيلاقي الموضوع مش صعب شوية. ما بقاش في الدفء الأسري بتاع زمان، العلاقات الاجتماعية الصادقة اللي مش قايمة على مصلحة، ما بقاش في زي كده دلوقتي، صح؟ نادر، هو موجود طبعا. لا، هو نادر، مش موجود النهاردة. طيب، يعني السبب ايه من وجهة نظرك يا تسنيم؟ ليه الوضع اتغير؟ ليه زمان كانت الناس بتحب تقعد مع بعض وبتود بعض وبيزوروا بعض العائلات والجيران، ودلوقتي الوضع اختلف؟ يعني انا شايفة ان التعبير من وراء السلك ده انسب تعبير، من وراء الحاجز. بس يعني انا شايفة ان دلوقتي يعني اعجب جدا ان ممكن يكون في شارع في عزة والشارع اللي بعديه مثلا في فرح، او في نفس الشارع مثلا اخره في فرح، يعني حاجة فعلا بتبقى دلوقتي مستفزة وكمان منتشرة. طيب تسنيم، انا هخليك تكملي، بس ناخد المداخلة الهاتفية من الكاتب والباحث في مجال العلوم الانسانية الاستاذ كريم الشاذلي. اهلا بيك يا استاذ كريم ومنورنا. اهلا بيك واهلا بمستمعيك الكرام، وحقيقة الموضوع الجميل اللي انت اتطرحه النهاردة. الله يكرمك يا استاذ كريم، واحنا بنسعد جدا على فكره بمداخله حضرتك، يعني لان احنا بنحس ان فيها ثراء للحلقه يعني. تسلم العفو، انا اللي بسعد جدا يا فندم. ربنا يكرمك يا استاذ. احنا بنتكلم النهارده عن العلاقات الاجتماعيه، وكنا قبل مداخله حضرتك بنتكلم عن العلاقات زمان والان. ايه اللي اختلف بقى؟ يعني الناس كانت زمان بتود بعض وبتحترم بعض وبتتزاور فيما بينها، دلوقتي الموضوع اختلف، فمن وجهه نظرك يعني ايه السبب؟ الصراع اللي احنا عايشين فيها، التوتر اللي احنا عايشين فيه، تمام، الطموحات التي لا تنتهي اللي احنا عايشين فيها، خلت الانسان لنا ان هو يحط العلاقات الاجتماعيه في درجه متدينه في سلم اهتماماته. فبالتالي انا لو عندي 3 4 ساعات فاضيين اروح ازور فيهم خالي ولا اشتغل فيهم شويه اكسب فيهم قشين، لا اكسب فيهم قشين. طيب ما التليفون يغني، ما بدل ما اروح واركب واروح واقعد ازور قريبي اصل راحلي، خلاص اوكي ما ابعت له اتصل بيه في التليفون، بعد شويه الاتصال اصبح الرساله اصبحت فقط في الاعياد، والامور بتمشي كده. للاسف الشديد ان الانسان الجيد هو الذي يمضي وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان لربك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، لاهلك عليك حقا، كذلك صلة الرحم ليها حق علينا، الشارع ليه حق علينا، فز مشاعر الآخرين ليهم حق علينا، وهكذا تمضي الأمور. كل إنسان فينا بيعطيها، نحن ما بقاش يعيش لوحده، صحيح، محتاجين دايرة نحس فيها بإنسانيتنا وحقيقتنا. بالظبط، للأسف الشديد بنحط كل اهتمامنا وكل جهدنا فقط في المال، هو ده اللي بنديله حقه، جمع الفلوس هي اللي بنديها حقها، والحاجات التانية بتيجي في مرتبة دنيا ممكن نهتم بيها في فضول أوقاتنا، ممكن ما نهتمش بيها خالص. يعني حضرتك عايز تقول ان الكلام ده ما كانش معمول بيه زمان؟ يعني زمان الناس ما كانتش بتهتم بالاقتصاد وبالسياسه زي دلوقتي، ولا الموضوع ايه يعني؟ خلينا واقعيين جدا، يعني بدل ما نقول الناس والحياه، خلي كل واحد فينا يبص على نفسه ويبص على والده ويبص على اسرته. انا مثلا كنت شايف ان والدي في حياته كان بيمضي في خطه مرسومه ومنظمه، هو راجل في الدرجه الثالثه عايز يبقى في الدرجه الثانيه، عايز يرتقي، طموحه معروف، انا عارف ان انا راجل عايز شقه 3 اوض، عايز اعيش بكره بشقه 4 اوض، فمعروف، ودي هتيجي عن طريق ان هو يحوش كل شهر مش عارف قد ايه ويعمل جمعيه. الامور كانت واضحه وسهله ومقروءه. نحن في زمن كل شيء فيه تغير، نحن في زمن محموم صعب شديد، مما افرز نوع من التنافس المحموم، خلانا في اوقات كثيره جدا نبقى رد فعل، مش فعل، احنا بنمضي، الحياه بتحركنا مش احنا اللي بنحرك الحياه. ولذلك الذكي، ارجع اقول الذكي هو اللي يتعامل وفق حد ادنى في كل حاجه. يعني انا في حد ادنى في التعامل مع البيزنس والفلوس، مش هنزل تحته عشان ما ادورش على على على حق بيتي ولا اسرتي ولا اصحابي ولا استاذ كريم، كنت عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك شايف ان وسائل التكنولوجيا الحديثه ليها اثر سلبي او ايجابي في حاليا على تاثير العلاقات الاجتماعيه؟ هو طبعا يعني من مبتدا الحديث لابد من التاكيد على ان كل حاجه سمحت ربنا يسر الانسان ان هو يخترعها او يبتكرها، في معظمها في مجملها هي خدمه للبشريه، وسائل الاتصال هي خدمه للبشريه في الاصل. ان احنا نستنجد او نسمع نكلم حد نوصل لبعض بشكل جيد، ولكن دي اورثت عندنا نوع من التخفف والالتزام. يعني بدل ما اروح ازور قريب ليا كما ذكرت منذ قليل، خلاص اطمن عليه في التليفون، انت عامل ايه؟ كويس، عملت عمليه الف سلامه، طب السلام عليكم ورحمه الله، اطمنا بقى واتصل وكده. بدل ما كنا بنروح وتعالى كل خميس بنتلم العيله، كل شهر تعالى نزور عمتك في البلد او خالتك في البلد، خلاص اصبحنا نتصل بيها ونطمن عليها. فهي للاسف ليها دور سلبي، ولكن هذا الدور السلبي احنا لينا، يعني المشكله مش في الاله نفسها، المشكله ان احنا استسهلنا وجود الاله، هو لازم نستخدمها بديل عن التواصل الوجداني مع الاخر. مش عارفين نوازن يعني. بالظبط، هي دي الحقيقه. طب وهل بناء العلاقات العامة عن طريق مواقع الاتصال الاجتماعي عبر الانترنت والتليفون هل هو كافي، ولا لازم نروح بنفسنا ويبقى في اتصال شخصي بيننا وبين الاخرين؟ لا، هو شوف، هو يعني الموقع زي الفيسبوك مثلا عمل لكل انسان مننا واقع افتراضي. يعني انا عندي 1000 صديق وشخص بيضحكوا معايا وبيهزروا معايا وبيضحكوا على حاجة بكتبها وبيكلموني وبيسألوا عليا لما بغيب وبنعلق وبندردش مع بعض، فأصبح عالم افتراضي يعني فمي لا يفتح فيه إطلاقا، ما بفتحش بقي خالص، ما بتكلمش أنا يعني إيه بجي، وأصبح عندي شوق إن أنا أخش عالمي دوت وأخرج عن العالم الواقعي اللي موجود. ما هو ده للأسف الشديد من الحاجة الجيدة اللي إحنا استخدمناها خطأ. وأنا أرجع وأقول إن فيسبوك جيد، يعني جيد إن أصحابي وحبايبي يكون في ما بيننا حاجه تجمعنا، بس في الاصل احنا بنجتمع بنتقابل بنشوف بعض بنقعد مع بعض. على فكره ارجع اروح برضه عشان اكون صريح معاك، انا الكلام ده بوجهه اول شخص لنفسي، انا اول حد يجب ان انا انتبه ان انا بتقع مني حاجات كثيره جدا للاسف في حياتي بنفس الشكل ده، بجد نفسي ان انا ماشي بشق مائل في الحياه، وهو ان انا مدي يعني شغلي وطموحي والاهدافي العمليه الانتاجيه حد اكبر. فبقول لنفسي الاول ولكل المستمعين الكرام ان احنا يجب ان احنا نلتزم العدل في كل حاجه في حياتنا، لان انا مش هبقى مبسوط ولا سعيد لما احس ان انا يعني ناجح ومبسوط وحلو وده وعلاقاتي مقطعه. ايام زمان لما كان في يعني الامام او العالم في مره من المرات يعني تخاصم مع سلطان من السلاطين والسلطان يعني اغلظ العقوبه، قال له بيني وبينك الجنائز، بكره قابلني بجنازتي وجنازتك وشوف مين بيحبني وهيجيلي ومين بيحبك وهيجيلك، مش هنتكلم واحنا احياء. فبالتالي ارجع واقول ان يعني خلينا نحط في رصيدنا الانساني واحنا على سطح الارض ناس يحبونا ويدعوا لنا ويدعوا لينا سواء بالخير او بالتخفيف عننا، ويدعوا لنا حتى لما نترك سطح هذه الارض، لان دول شهداء لينا امام ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نكثر من شهدائنا على سطح الارض وبرضه بالتوازن. نعم. بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كريم الشاذلي الكاتب والباحث في مجال العلوم الإنسانية، شكرا جزيلا فندم. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء، وهنكمل كلامنا عن العلاقات الاجتماعية من حلقتنا النهاردة وإحنا بتوع الإذاعة. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم تاني. شخبط على الحيط وبشبه ناس كتير، لانا عمري هكون الاول ولا الاخير. انا واحد من كتير بيحبوك الضمير، كل اللي شاغل بالي انك تبقي بخير. ناس كتير لنا عمري هكون الأول ولا الأخير. أحد أئمة الأزهر الشريف بلطجي في أعينهم. أوسعون فخرا بأن أخلاقهم ترتفع طبقات فوق أخلاق من يصفونهم بالبلطجية، والبلطجية من قلة الأدب هذه برا. أحلامي من سنين مركونة على الرفوف، مليت كلامك ليه تملي عندك ظروف. مش بندم على اللي فات ولا نفسي أرجع له يوم، سنين وأنا ظهري متني كفاية عايز أقول سمعنا الأعزاء، وما زلنا معكم وحلقة النهاردة من إحنا بتوع الإذاعة والعلاقات الاجتماعية. اتكلمنا في أهميتها، والأستاذ كريم الشاذلي دخل ما شاء الله يعني قال لنا برضو على حاجات مهمة جدا ومفيدة جدا. طيب إحنا عرفنا دلوقتي إن العلاقات الاجتماعية مهمة، محتاجين إيه كبشر علشان نحسن علاقتنا الاجتماعية ببعض؟ يعني أنا كواحد من الناس مثلا من وجهة نظري المتواضعة شايف إن الابتسامة الصادقة لها فعل السحر طبعا. يعني بجد ما تدخل كده، جرب كده، اي حد من اللي بيسمعونا دلوقتي جرب تدخل على اي حد وانت مبتسم ابتسامة صادقة وادخل سلم عليه وشوف رد فعله هو هيكون ازاي، كأنه عارفك من 10 سنين. والله عملتها مرة، دخلت على واحد راجل كبير كده وهو ما يعرفنيش اصلا ولا انا اعرفه، بس انا عارف ان الاستاذ فلان، فسلام عليكم، انت داخل كده بابتسامه كده ومسلم عليه، استاذ فلان ازاي حضرتك، قال لي اهلا اهلا حبيبي اتفضل اقعد، وهو ما يعرفش اصلا. بس فعلا ليها وقع غريب على النفس البشريه. احمد اعتقد انك يعني ممكن تفيدنا كتير قوي في الموضوع ده. والله محمد في حاجات كتير جدا غير الابتسامه دي بتسبب اللي هو الانطباع الاول الذي يدوم. صحيح، من ضمنها الابتسامه، من ضمنها برضو الاتصال العيني. الواحد كده ينظر في عين اللي بيكلمه، ما يكلموش هو قاعد يبص لحاجه تانية او منتبه لحاجات تانية، ممكن يؤخذ عليه ان هو. انا هقطعك بس معلش، صلى الله على محمد، يعني كان بيلتفت بالكليه حينما يعني طبعا يكلمه حد، لما حد يقول له يا رسول الله مش بيبص له كده برقبته، لا ده كان بيلف بجسمه كله صلى الله عليه وسلم. لان فعلا ممكن يؤخذ عليك ان انت يا اما متكبر او شايف نفسك، يا اما انت بتهمله وده يعتبر عيب، يا اما انت اصلا مش مهتم باللي بيتقال او انت مشغول بحاجه تانية، فده هيبقى ليه انطباع سيء. كنت مره بكلم واحد فبكلمه كل شويه التفت ورا منه، كل ما اكلمه يبص ورا منه، كل ما اكلمه يبص ورا منه، يمكن ملبوس ولا حاجه. فقلت هو في ايه بالظبط، ماله ده، في ايه؟ فجيت بعد كام يوم بكلم واحد تاني لقيته بيعمل نفس الحركه، شفت ان المشكله فيا انا، انا اللي ببص، مش ببص في وجهه، ببص في وراه، فهم ايه بيحسبوني بلتفت. أيوة لحد بلتفت فهم بيقولوا ببص على ايه، مع ان انا عيني اصلا يعني في المشكله مش في الشخص اللي انت بتكلمه، دي المشكله فيا انا. فانا من ساعتها ابدا اخد بالي كويس قوي لما اكلم حد، لازم ابص في عينه مباشره. طبعا بدون التحملق، يعني ما اقعدش ابص له بقى ايه اتحملق في وجهه، حسب يعني انت عارف، ولكن يبقى في كده تعبيرات كده ايه ما يخرج من القلب يصل طبعًا الى القلب. طبعا فلغه العيون دي لغه جذابه جدا ولغه مهمه جدا. الحاجه الثانيه موضوع الملابس. الواحد هو شايفك من بعيد 90% من اللي بيشوفه منك ملابس، والوجه هو 10% اللي بتبان، وتسريحة الشعر بقى والأناقة والحاجات دي كلها. طب اللي ما عندوش شعر يعمل ايه؟ يعني يستحمل بقى. طيب. لكن فعلا الملابس دوت حاجة مهمة جدا، ولازم الواحد يكون مهتم بملابسه على في أي وقت وفي أي مكان. لأن ممكن مثلا تقول أنا خلاص رايح، أنا النهاردة مشوار صغير، وفجأة يقابلك مشوار مهم لابس تلبس فيه ملابس قيمة وملابس لازم تبقى مهندم يعني. فانت مش عارف ظروفك هيحصل فيها ايه. تعرف يا احمد، كنا مرة في اجتماع اتفضل قول، كنا احنا في الاجتماع دوت كنا رايحين نقابل مجلس العسكري في القاهرة. المجلس العسكري داعي حوالي 1000 واحد من الشباب. من الشباب. فانا رايح هتبان انت من وسط 1000 واحد مش البس. في قاعة مؤتمرات تقريبا. طبعا. فانت هتروح مثلا بلبس كويس بس عادي يعني مش شرط. ده المجلس العسكري يعني. مش حد غريب يعني. لا 1000 واحد انت رايح في وسط 1000 واحد. مش هتبان. مش هتبان يعني. تمام. فقلت لا البس بقى ايه فورمال كامل والبس. البس على الحبل يعني وروح. فروحت مع بعض الشباب من الاخوان من الاسكندريه وسافرت معهم القاهره. يصادف ان بعد ما خلصنا هذا المؤتمر وهذا اللقاء ان طلبوا يقعدوا مع ناس في يكون ضيوف في برنامج فضائي. الضيوف كان زياد العليمي كان حاضر كان معارض المجلس العسكري وقتها ماشي وما زال يعني ما زال على طول الطريق تمام ومش عاجبه اي حاجه وعايزين واحد شاب من شباب الاخوان اللي حضر اللقاء وكان وتم اختياري ان انا اروح ممثل عن شباب الاخوان تخيل بقى انت لو ما كنتش مهندم تخيل بقى ففعلا لازم تكون مهندم كنت لازم هتقطع العلاقات الاجتماعيه بجماعه الاخوان طبعا فلازم الواحد يكون مهندم على اي وقت في اي حال ممكن واحده من ضمن الحاجات يعني تلاقي البنات شديد الاهتمام جدا بملابسهم وعلاقتهم صح لا ده انا عايز اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا يعني انا كنت هقولها ولكن الموضوع المجلس العسكري اللي انت دخلتنا فيه يعني احدى الزميلات انا اعرفها معرفه شخصيه فسخت خطوبتها لمجرد ان عريسها الحذاء بتاعه مش متناسق مع لبسه نهار ابيض ايه ده هو في كده هو في كده يا جماعه الناس اللي سامعيننا بره في كده الدنيا فيعني لا ده الموضوع طلع مهم جدا يعني فالنساء من اشد الناس اللي بياخدوا بالهم من كل حاجه خاصه الحذاء دي ميزه طبعا خاصه طبعاً. الحذاء يعني طبعاً. تلاقي المدرسين الرجال اللي بيدرسوا في مدارس بنات بيتعبوا جدا استاذ في تباشير على القميص استاذ في مش عارف ايه على الايه استاذ المنديل طالع من جيب البنطلون استاذ فتلاقي فعلا البنات بياخدوا بالهم جدا من الملابس بشكل خاص والناس بشكل عام بيحبوا او يألفوا لملابسه كويسه وذوي الرائحه الطيبه لان من بقى لو قلنا بقى على العكس لو قلنا ايه الحاجات اللي بتشد انتباهك للناس في حاجات بتنفر الناس منك يعني في بعض الحاجات كيف في واحد كان دايما يقول لواحد انت رائع جدا ممكن تدي دورات ومحاضرات وتالف كتب كيف تخسر الاخرين كيف تخسر كيف تخسر الاخرين مش كيف تكسب طبعا طيب تسنيم موضوع بقى يعني ايه فضلا على اللي قاله احمد الملابس والتصفح بالايدي والاتصال العيني والحاجات الجميله دي كلها موضوع اجراء الحوار ما بين الناس بقى وبعضها يعني حتى لو شخص انت مش عارفاه او بنت انت مش عارفاه ممكن تجري معاه حوار في ايه يعني عامه بتبقى خاصه اول لقاء يعني بيبقى كلام عام يعني ممكن مثلا مش مثلا يعني ما ينفعش حد اول مره قبله احنا والله كلنا كذا امبارح وهنعمل كذا الاسبوع الجاي لا ما ينفعش المفروض ان اول لقاء ده بيبقى بتتكلموا بقى في وضع البلد مثلا يعني حاجات عامه حاجات بس لازم يبقى في حوار لازم يبقى في حوار انا لو الحوار ده لغه الاتصال الاساسيه لو اتقطعت خلاص تكلم حتى اراك يعني شوف المصطلح تكلم حتى أراك حتى أن أحد الصالحين تقريبا سيدنا الشافعي شاف راجل يعني أنا مش عارف إذا كان سيدنا الشافعي ولا حد تاني لو تتذكر يا أحمد معايا الموقف أنت فاكره أعتقد أنا فاكر لما دخل عليه شخص ذو مهابة وحس أن الراجل ده حاجة كبيرة جدا مجرد ما الراجل يتكلم كلام فارغ فقال إيه أنا للشافعي أو أنا لهذا الصالح أن يمد قدمه او يفرد قدمه يعني هو كان يعني ايه عالم بسط قدمه كده احتراما لهذا الرجل يعني فتكلم حتى اراك بس برضو هنا برضو الشكل عطى الانطباع الاول تخيل كمان ولكن لو الحديث بمجرد يعني. ما تكلم بقى يعني كل اناء بينضح بما فيه فلازم بالفعل يبقى كل حد فينا حريص ان هو يقوي الداخل يعني زي ما احنا حريصين ان احنا نبقى شكلنا حلو ونلبس كويس وبتاع لا ده لازم كمان من جوه تبقى حاجة أفضل من اللي بره يعني حتى كان يعني كثير من الناس أعتقد الصالحين منهم بيدعوا دعاء اللهم اجعل بطني خيرا من ظاهري لأن احنا حريصين على البطن اللي هو بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في حاجة محمد برضو من ضمن لبناء علاقات قوية لازم ننزل الناس منازلهم صحيح لما أجي أكلم واحد في الحوار معاه لازم أديله قدره وأديله وضعه لو هو مهندس لازم أقوله باشمهندس دكتور اقول له دكتور بحب الاسماء ليه حتى وان كان واحد هيبقى صاحبي لو في اللقاء الاول لازم لازم بالذات اللقاء الاول تقولها له بالاسم بتاعه او بالايه باللقب بتاعه لازم حتى لو ده صاحبي او سني او كذا فاش اقول له ابو حميد ازيك يا استاذ محمد حماده والكلام ده بعدين لما نبقوا اصحاب بعد كده انا عايز ابني علاقه قويه معاه لازم ده ايه يعني ايه بقى تزيل اللي هو ايس بريكنج تكسر الثلج بينك وبينه فاقول له لا الكلام ده مش في الاول الايه الكريمه بتقولي بقى قل للذين امنوا يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ايه ينزغ بينهم يعني وكأن المصطلح البسيط اللي انت معلش يعني متأفف انك تقوله يا دكتور فلان او يا باشمهندس فلان دي ممكن تعمل حالة ما بينك وبينه الشيطان يدخل فيها طبعا. فدي من ضمن الحاجات يعني طبعا. تمام كان في حاجة بس كنت عايزة اقولها الحاجات اللي بتكسب احنا فاضل دقيقة على فكرة وننهي الحلقة انا بس كنت عايزة اقول ان لغة الايادي مهمة ان احنا برضو المفروض نسلم على الناس بقلب يعني وبنية صافية بس مش واحد ايده كبيره يكسر ايده الثاني يعني بالراحه يعني يبقى سلام في نوع من الود والالفه والحميميه واهم يعني حاجه الصدق خلي بالك طبعا. بجد والله يعني انت عارف انت لو صادق الموضوع هيخلص لوحده انت مش محتاج اي حاجه غير انك تبقى صادق مع الناس عشان الصدق الناس بتصدقه او الصادق الناس بتشوفه صادق بالفعل حلقتنا خلصت للاسف الشديد والعلاقات الاجتماعية أعتقد أنها حاجة مهمة جدا ومحتاجين إن احنا نهتم بها مستقبلا محتاجين أننا نكون إيد واحدة الفترة اللي جاية لأن مصر تستحق مننا ده أعتقد أننا مش هنتقدم ومش هنبقى أولى الأمم زي ما بنقول عن نفسنا إلا إذا كنا بالفعل إيد واحدة وعلاقتنا الاجتماعية يعني صارت كما كانت من قبل ما يبقاش فيه اقتصاد يؤثر علينا ما يبقاش فيه سياسة ولازم نرجع أسس الدين تاني بالضبط كده بالضبط كده الوزع الديني يعود مرة أخرى واختاما لي كلمة كده نصائح كده بسيطة جدا أي حد عايز يحرص على بناء علاقة قوية من الانطباع الأول عليه أن يحرص على الابتسامة عليه أن يحرص على الود والألفة بينه وبين الذي يتحاور معه وأن يبدي الاهتمام بالآخرين وأن يحرص بقى على المظهر العام والرائحة الجميلة وأن يحرص على الصدق أهم حاجة طبعا. بنشكرك شكرا جزيلا أحمد فاروق كنت معنا ضيفا عزيزا وزميلا عزيزا شكرا جزيلا وبشكرك كذلك تسنيم عادل على هذا الوقت الطيب وبشكر الزميلة سمية مصطفى وشكر موصول للزميلة شروق العقاد من فريق التحرير والزميل ياسر عبد الرحمن من فريق الهندسة الصوتية شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام ونراكم دائما على الخير وحلقة جديدة وبرنامجكم احنا بتوع الإذاعة.